صلى الله عليكم شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة تحت أقدام الأمهات، أم الزم رجلها فإن الجنة ثم. نعم، لعل هذا أصح، الزم رجلها أي رجل أمك، يعني اجتهد في طاعتها وفي حتى لو التزمت رجلها أو يدها. نعم، أحسن. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن تقبيل الأيدي ونحو ذلك أنه خاص بمن؟ بالوالدين. نعم.